الله اكبر. ايه وَأَيُّ لِيَ وَأَيُّ لِيَ شغال في الورد. سبحانك يا رب. اللهم امين. تعالي. வாங்க. நான் இப்போது كم سنة ما شفناك الحلوة دي يا جدعان. الله يسلمك يا ابو Thank you.

Thank you. Yeah. ولا لك أسفل السماع فيتبطل مشهورا